هنا القاهرة. لآلئ البيان في عقد رمضان. أيها المستمع الكريم، من أطرف ما يروونه أن الشاعر الأموي نصيبا وفد ذات يوم من أيام رمضان على الشاعر الأحوص، فلما دق عليه بابه أبطأ عليه، وكان الأحوص حين سمع صوته يخفي ما كان أمامه من طعام وشراب حتى لا يراه مفطرا في رمضان. فلما فتح الأحوص قال له نصيب: أراك أبطأت علي. فقال الأحوص: كنت في بيت الخلاء. فقال نصيب: وأين عبيدك يفتحون لي؟ إنما كنت تأكل وتخشى أن أراك. فقال الأحوص: الله ربي يغفر الذنوب، فلا تكن من دونه رقيبا. إن شئت قدمنا لك الحليب، وإن تشأ فالرطب العجيبة. من هجر جئنا به رغيبة، نغري به العيون والقلوب. فأجابه نصيب وكان شاعرا تقيا: كل ما تشاء، إنني لصائم، والله ربي بالقلوب عالم، والنار فيها للذنوب جاحم، وكيف ينجو في الحساب الآثم؟ إني على ذنبي. وظن أن الشاعر لابد آكل عنده، وإلا تعرض للهجاء، ولكن الشاعر ترفق بالرجل ولم يكن يرضى أن يطعم من طعامه، ووصف حال ذلك البخيل قائلا: تغير إذ دخلت عليه حتى فطنت، فقلت في عرض المقال: علي اليوم نذر من صيام، فأشرق وجهه مثل الهلال. ويقول شاعر آخر في البخل: ركبت أطوف في الجانبين، وأقطع عمر زمان الصيام، فلم ألق إلا صديقا يجود بطيب الكلام وحسن السلام. ولو أنني كنت في بيته سقاني بكفيه كأس الحمام. ويقول شاعر أندلسي يصف بخيلا على الناس بالطعام: لا يفطر الصائم من أكله، لكنه صوم لمن أفطر. في وجهه من لؤمه شاهد، يكفي به الشاهد أن يخبر. لم يعرف المعروف أفعاله قط، كما ينكر المنكر. غدا لؤلؤة جديدة من لآلئ البيان في عقد رمضان. هالة الحديدي وفاروق شوشة.